ونمارق مصفوفة وجوه يومئذ ناعمة إن كل من آدم Thank you. أو مسكين والأرض سواها وما سوى نفس Thank you.